شكرا لمن دعانا الى هذه الثقافيه وشكرا للحضور الكريم. عنوان الورقه التي ساقدمها الوصف في النظر الى الاثار. ليس مقصودنا من هذه الورقه احصاء موجز النفطي المغربي في انواع القول المختلفه او صفه وتبيان مداه وحدوده، فذلك ما نهضت به ابحاث ودراسات ومطروحات عديده. ولاجل هذا فان حديثنا سيتسم بكثير من المعياريه اي ما يجب ان يكون. لماذا؟ لان المنطلق الذي سانطلق منه هو منطلق معياري اعتمادا على تعريف القدماء للنقد تعريف معياري. إذن لكثير من المعياريه واستشراف والطموح والامال، ولهذا فاننا سنركز على اثاره قضيه المفاهيم وعلى ما نتبناه منها حتى يتم التواصل ويدور الكلام على محور واحد لنتجنب سوء التفاهم والتيهان في كليات التشعبات والتفاصيل. إن ما يتداول في سوق الكلام في هذا الشأن هو القراءة والتأويل والمقارنة والتحليل إلى آخره ثم النقد. ولربما ما يسود عند بعض المهتمين هو اعتبار هذه المفاهيم المختلفة لغويا ودلاليا ومضمونا، يعني يسود عندهم انها تعني شيء واحدا، في حين ان كل منها يعكس مستوى معينا في سلم المعرفه. برهنه على درجات السلم فاننا نطرح المساله في ضوء المقالب الاتيه، وهي: ما المتحدث عنه؟ وأي شيء هو في حد ذاته؟ وكيف هو؟ ولماذا؟ وسنجيب باختصار عن كل مطلب مطلب. ما نعني به هو ما يسمى النقد، وأن نحاول أن نعرفه أو أن نحدده تعريفا أو تحديدا جامعا مانعا، فهذا ما لا سبيل إليه، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بالمفاهيم المجردة. لذلك سنلجأ إلى ما يدعى بالتعريفات الإجرائية أو التشييديات التي تقرب المفهوم إلى إدراك الباحثين أو المستمعين، وبناء على هذا سيكون معتمدنا الدلالة اللغوية ثم الاصطلاحية الموروثة عند العرب. معروف في الدلالات اللغوية دلالة اللغة العربية العادية، يعني معروف في دلالة اللغة العربية العادية، يعني لها معنى، أن نقد تعني نقد الدراهم وغيرها، يعني وتمييز جيدها من رديئها. ونقد الكلام أظهر ما به من العيوب أو المحاسن، وهناك وهذا تعريف معياري ليس تعريف وصفي، وهذا هو يعني لب المداخله التي ساقضي عليه. واذا ما سرنا على خطى فقهاء اللغه العربيه مثل الخليلي وابن فارس وابن جني، فاننا نجد نقد، لاحظوا ساخذ يعني عده كلمات تشترك في حرفين وتختلف في الآخر، يعني نقب عن الأخبار بحث عنها أو أخبر بها، ونقب عن الشيء فحص عنه فحصا بليغا، ومن النقاب وإزالة النقاب. والمنقب الرجل العالم بالأشياء الكثير البحث عنها والتنقيب عليها. ونقات العظمى، ونقاح العظمى استخرج مخها، ونقح الشيء كسره وخلص جيده من رديئه ونقح كلام أصلحه وهدده. إذن نحن أمام سيل من الألفاظ التي هي تعني تكاد تعني شيء واحد. ثم هناك ألفاظ أخرى سأغض الطرف عنها بعدما بينت يعني ما أريد أن أتحدث عنه. يتبين من هذا أن اشتراك المفردات في الأصوات يجعلها تشترك في المعاني والدلالات، على أن المعاني والدلالات محكومة بتطور حياة المسلم للغة. هكذا يمكن المسلم بأسبابية المعاني والدلالات مرتبطة بما هو ضروري للبشر في الحاجة في التحسين. هكذا يسبق ما يتعلق بالأكل واللباس والمال والأفعال والجمال والقبح وبالإجمال. فإن اللغة العربية الطبيعية العادية ركزت على ما به قوام الوجود البشري ثم انتقلت إلى ما به قوام المعاملات المجتمعية والعبادة السائدة والأخلاق المرغوبة. يجد القارئ أو المهتم هذه الدلالات في ثقافات إنسانية مختلفة. هكذا يجد الباحث في المفردات ذات دلالات متماثلة لما مماثلة لما في العربية. ونعني بكلمات نقل عنده تمييز المحاسن أو العيوب. وقد شاعت هذه الدلالة في ميدان الأدب أو الفن، ثم شملت ميادين أخرى مثل النقد الثقافي أو نقد الدراسة الثقافية. ومن هذا أن هناك تماثلا بين الثقافات والحضارات، لكن درجات تطورها أو ثوراتها يجعلها تختلف. هناك ما يبقى منها محافظا متشبثا بمفاهيم عصر معين، ومنها ما يغير المفاهيم لتغيير الرؤية. استمرت الثقافة العربية تستعمل كلمة نقد في مجال محدود يعني هو الأدب، وتستعمل الشرح أو التفسير أو التأويل في مجالات أدبية وغير أدبية. وأما الثقافات الغربية فاقترحت مفاهيم ملائمة للرؤية أو الوجهة المقصودة. تكون المفاهيم واصفة حين وتكون معيارية حين. المفاهيم النظرية البنيوية ليست هي مفاهيم نظرية الترقي، والمفاهيم الشكلانية ليست هي مفاهيم التأويلية. لهذا نتساءل كيف يمكن التمييز بين الرديء والجيد. هنا نرسل اتجاهين، اتجاه يسمى بالاتجاه الحسي أو الفطري. الاتجاه الحدسي أو الفطري أو النظريات الساذجة أو الشعبية أو العامة أو المعرفة المشتركة بين نوعي الإنسان ونوع الحيوان أو المعطيات يعني السابقة على ما قبل التحليل. ولهذا الاتجاه مدافعون من علماء النفس وفلاسفة الظواهر إلا أن هذه الأحكام الفطرية ليست معصومة من الخطأ. مثلها مثل باقي الحواس الأخرى، كما أنها لا تؤدي إلى تطوير الفكر والحضارات، فهي وإن اعتمدت على أسس مشتركة يحتويها الدماغ البشري، فإن التجارب الفردية المتأثرة بالمحيط الخاص تجعل الحدوث وأحكام الفطر والأذواق تختلف من فرد إلى فرد. المتتبع للتراث العربي في هذا الميدان يلمس المشتركات والمختلفات، فقد استند الأدباء العرب القدماء إلى الصليقة أو الغريزة أو الفطرة للتمييز بين أنواع الأشعار، مع الاستعانة بمكتسبات المعرفة المتاحة لهم في عصورهم المختلفة. تحكيم العادات اللغوية أن يعبر عن ثقافتهم والقواعد النحوية وفي القواعد المنطقية ثم البلاغية بالاستناد إلى تشبيهات واستعارات تبتح من البيئة العربية البدوية مثل الخيمة والعمود ومن البيئة الحضارية التي تتحدث عن الرسم والتشكيل والرقم ومن مظاهر الطبيعة مثل المياه وعدم الإنسان. إنما نريد أن نلفت النظر إليه أن الحكم على الأدب لم يقتصر في وقت من الأوقات على فطرة مثالية مجردة وحدها، لكنها في تفاعل مع متغيرات خصوصيات كل محيط ودرجات ترائي. هكذا يطور الباحث لدى البلاغيين العرب استثمارا للتراث الطبي والفكر المتنوع مثل نظريات القوة والملكات وترابط الجوارح وأعضاء الجسم. وعليه فإنه ليس هناك قراءة عاشقة أو ولها أو مدلاها إلى غير ذلك مما هو موجود في معجم الحب في اللغة العربية. في ضوء هذا سنركز على المقاربة العلمية التي تجعل من النقد علما كباقي العلوم الخالصة والاجتماعية. ولذلك نفترض أنه يجب أن يكون علم النقد مثل علم الهندسة أو الطب أو الأخلاق. فالمهندس حينما يطلع على بنية معينة يحكم قواعد النسبة الرياضية وقواعد علمية أخرى مضبوطة لتبيان للتعرف على البناء الراسخ من المتداعي. وكذلك بناء على هذه المعرفة يميز بين أنواع البناء. فكذلك الطبيب حينما يشخص المرض يعني يفحص الإنسان يعرف أنه صحيح أو سليم. كما أن هذا التعريف المعياري له اتصال بعلم الأخلاق. إذن ليس ما أريد أن أقوله ليس هناك نقد حدسي خالص، لأن الحدس هو أيضا مستمد من ثقافة المجتمع. وهذه النظرية المعيارية إذا أخذنا بها تفترض أن يكون النقد بحسب ما تعرضوا إليه وبحسب أن يكون علم من العلوم التي ذكرت. في ضوء هذا التصور نقترح أن يصير النقد علما متخصصا مثل باقي العلوم الخالصة. وتبعا لهذا فإننا نرى أن مدة الدراسة يجب أن تستغرق إلى ما يقرب من 12 سنة 12 سنة. لماذا؟ لأن النقد يعني هكذا يعني بإطلاق يعني صار يعني أرضا يعني مباحة للجميع يكتبوا فيه من أراد كيفما أراد. إذن ماذا يجب أن يكون؟ يجب أن يعتمد على بعض نتائج علم الفيزياء أولا والمفاهيم المعروفة، بعض نتائج علم الأعصاب ووظائف الدماغ والاجتهادات الحالية في الإبستيمولوجيا وعلاقة اللغة بالموسيقى وعلاقة الموسيقى بأصول الرياضيات وما يروج في ميدان التاريخ الجديد في النظريات والأفكار والعلوم. إذن هذه النظرية المعيارية حينما نقول يجب أن يميز بين كذا وكذا تطلب أن يكون مثل هذا، وإلا سنبين إذا لم تتوفر هذه الشروط سنبين. إذن بناء هذا وهذا يعني جواب عن مطلب ماذا نمر الآن إلى مطلب كيف، يعني كيف، وما ما يخص مطلب لماذا، فهو ما سنقدم بعض عناصر الإجابة عنه. أولا وضع مفاهيم ثم تصنيفها ثم ترتيبها، ونعتبر أن قمة هذه المفاهيم هو النقد، بحيث يجب أن لا نطلق كلمة نقد إلا على أعلى درجة من المعرفة. إذا أردنا أن نكون يعني دقيقين بناء على الشروط التي ذكرتها، إذن هو النقد الذي هو بمثابة العلوم الخالصة أو الاجتماعية والأخلاقية، ويقربه التعريف الذي منح له الذي هو معياري من علم الأخلاق باعتباره علم معياري. لهذا كانت هناك مواقف معروفة في التراث العربي، خاصة من الشعر والفن في كل العصور، إلا أنه إذا نظر إليه باعتباره مثل علم الطب، فإن النقد الأدبي بناء على هذا المنظور يصير تجريبيا، يركز فيه على الأشكال والاتساق الداخلي. إذن هنا ننتقل من النظرة المعيارية إلى النظرة الوصية التي سادت في المنتصف الثاني من القرن العشرين، ولذلك هذا هو النقل، يعني هروبا من النظرية المعيارية تبنى فكر يعني من المنتصف الثاني من القرن العشرين، يعني النظرية الوصية. إذن حينما نأخذ بالنظرية المعيارية، فإنه حينئذ يجب إدخال هذا النقد في علم الأخلاق وإبستيمولوجية علم الأخلاق. إذن وما دام النقد مركب، فإنه يجب أن يقترض أو يستعير بعض مفاهيمه من نتائج العلوم ليحل بعض مشاكله المستعصية بناء على الآلة الذهنية المعروفة المسمى بالمقايسة الأنالوجية، بحيث من خلال النقد مثلا يمكن أن نحل. إذن علم النقد علم تجريبي من حيث تعارضه مع ما يدرك بالحواس ويقبل التجريب، اللغة والعادات والحركات والألوان، وهو ميتافيزيقي من حيث إن بعض قضاياه تستعصي على التجريب، كما هو شأن التعامل ما ليس معاصرا للناقد. مثلا حينما نتعامل مع النصوص القديمة ونريد أن ننقدها، ليست لنا يعني ليست تجريبية واقعة. إذن مفهوم النقد معناه المفهوم الأعلى. ماذا يجي بعده؟ يجي بعده التأويل، الدرجة الثانية التأويل، ثم التحليل، ثم القراءة، فالانطباع، فالمقاربة، فالتلخيص، فالتقديم. إذن معناه درجة مستوى. ليس كل من قدم هذا نقول ناقدا، ولا من لخص ناقدا، ولا من قارب ناقدا، ولا من قدم انطباعات ناقدا، ولا من قرأ قراءة ناقدة، ولا وحتى المحلل ناقد، ولا حتى المؤول لا يسمى ناقدا، لأن المؤول يعني له اتجاهات أخرى، وقد مثل هذه الأشياء يعني هي ليست معيارية، يعني قد تكون وصية. إذن الأمر ننظر إليه هكذا. إذن هذه المفاهيم تحتاج إلى تحليل أدق حتى يمكن إنجاز وتصنيف وترتيب وتدريج. إذن لأحافظ على الوقت، وأما في العالم العربي، إذن نجد مثلا في العالم الغربي كل هذه المفاهيم التي ذكرت، مثلا التحليل، التأويل، ولكن ما نجده في العالم العربي السائل هو النقلود للوجهات المعيارية. لماذا؟ لأن التعريف الذي قدمته في بداية التعريف المعجمي هو الذي ساد ويسود الوجه. وقد نتج عن هذا المعتقد يعني انتقاد كل كاتب حول شيء ما لأنه لم يبين محاسنه ومساوئه. بناء على هذا المفهوم المعياري صار من لا يتعرض أن الشاعر أخطأ أو أن الكاتب أخطأ أو يعني يقولون هذا ليس نقدا، ومن قال لك إن هذا نقد؟ إذا ما بعد يفترضون افتراضا ثم يكبرون الصورة ليصيبون الهدف، ليصيبوا الهدف، في حين أن الأمر ليس هكذا إذا دققنا. إذن قد تكون المطالبة بهذا مشروعة إذ ادعى ذلك الكاتب حول شيء أنه ناقد قد جمع فأوعى. إذ ادعى أنه ناقد جمع فأوعى يمكن أن تطالبه بتمييز الصحيح من الرديء كما يميز الطبيب يعني الصحيح من العليل، كما يميز المهندس البناء يعني المتهاوي من البناء المتين إلى آخره. إذا ادعى هذا وبناء على التعريف الذي اشترطناه على أنفسنا في الأول. إذا هذه الناحية. إذا ما معنى الناقيد بهذا المفهوم؟ ينطبق عليه المثال كل الصيد في جوف الفارغ. وأما إذا لم يكن هناك ادعاء فإن كل ما يكتب إذا صدر عن حسن نية يقبل، لأن كل ما يلقي بعض الضوء على معطيات أو أعمال يرحب به، وخاصة إذا تحاش الناس المفاهيم الجديدة فإن لهم في اللغة العربية معجبا تاليا. مثلا لماذا نسمي هذا ناقد؟ لماذا لا نسمي منقد؟ لماذا لا نسميه منقح؟ لماذا لا نسميه يعني يعني يعني منتقد من الانتقاد والضرب؟ لماذا نحرص كل الحرص على انه ناقد؟ لماذا؟ لان ذلك المفهوم المعياري مترسخ في الادب، والمفهوم المعياري اذا اخذنا به يجب ان تتوافر في الشروط السابقه، والا يعني نحن يعني ندير الكلام الدوار. إذا معناه يجب ضبط المفهوم واستعمال الألفاظ لنحاسب أنفسنا. ثانيا بناء على هذا نرى أن النقد يجب أن يمر بمراحل عديدة. أولا أن يكون في البداية ذو بعد إنساني، ثانيا بعد عمومي، ثم البعد الخصوصي. إذن بناء على هذا فمن أين تأتي الكليات؟ بناء على أن المبادئ الكبرى الإنسانية هي متجدرة في الدماغ البشري. هنا نستند إلى الدراسات التي ينتهي إليها علم الأعصاب وإلى الدراسات اللسانية خاصة يعني التوليدية وما تفرع عنها، بمعنى أن هناك كليات بشرية لغوية سلوكية هذه يجب أن تكون حاضرة. إذن هناك كليات واحدة تبطن ذلك البناء في ثمانية، يعني تجدها في أي نص في العالم لابد أن تكون هناك كليات جامعة. إذن وهذا الكلام الذي قلته أثبتته بعض الأبحاث اللسانية والأناسية يعني الأنثروبولوجية أو الأناسية الأناسية والنفسية وعلم وظائف الأعضاء العصب. إذن هناك علوم بحتة أثبتت هذه الكليات. والحق أن هذه العلوم لم تكشف إلا عن قوانين موجودة في الطبيعة. إذن العلوم بناء على الطرح الذي أطرحوه كشفت عن قوانين، ولكن هذه القوانين هي موجودة سلفا في الطبيعة، ولكن مثل هذه النظرة قد تؤدي بنا إلى ما يسمى الدور. ما معنى الدور؟ الطبيعة هي الإنسان، الإنسان هو الطبيعة، ولكن الطبيعة قوانينها لم تخترع لنا السيارة ولا الطيارة ولا هذا الميكروفون، فيبقى دور الإنسان وكيفية التوليفه للأشياء بحسب الزمان والمكان هي التي تميز، يعني تخرجنا من ذلك الدور الذي قد يقع. هذه المرحلة يعني العليا. المرحلة الثانية أنه يجب تقسيم ثقافة العالم إلى أقاليم، مثل ما فعلت في الجغرافيا القديمة الأقاليم السبعة، ممكن أننا نقول ثقافة البحر الأبيض المتوسط، جهة أخرى الثقافة الآسيوية، جهة أخرى مثلا ثقافة الأوقيانوس، بمعنى أن هذه المجالات الجغرافية تكون لها ثوابت مشتركة بينها. إذن كل باحة ثقافية يعني محيط لها ثوابت مشتركة، هكذا يجد الباحث ثوابت واحدة في الثقافة الشرقية والغربية مثلا، يعني الباحة التي نحن فيها تجد قوانين المنطق هي يعني قوانين العلوم الخالصة هي والثقافة الغربية والثقافة الشرقية ممكن في الوقت الحالي أن نقرأ كل ثقافة بالأخرى لأن المشترك أكثر. إذن هذا المستوى الثاني. إذن هناك دائرة عامة احتوت دائرة أصغر منها، وهذه الدائرة ممكن ننزل دائرة أخرى فنتحدث عن الثقافة الإسلامية واليهودية والمسيحية. لاحظ كيف أنا أتطرق. ومعلوم أن هذه الديانات تشترك في ثوابت وتختلف في أخرى تبع لاختلاف المقاصد والغايات، ولتبع لهذا فإن الآثار الأدبية والفنية محكومة بالكليات وبالعموميات، لكنها تمتاز بالخصوصيات، بحيث إذا أردنا يعني كل نص لا يشبه الآخر نهائي، بل النص للشاعر نفسه حينما يكتبه صياغة الأولى ويعيد صياغته ويبدل بعض كلمات أخرى يصير نص آخر. لماذا؟ لأنه وقع تحويل في الفضاء، يعني لإدراك البصري. إذن حينما نقول بالكليات هذا من حيث المبدأ، ونقول بالعموميات من حيث المبدأ، لنكون إنسانيين من العالم ككل، ولكن لا بد من الخصوصيات النصية، وكل نص واحد للمبدع الواحد حينما يبدل فيه ويغير ويضيف كلمة ويكون سطرا أطول من سطر فيصير تقريبا نص آخر. إذن إذن هناك يعني مستويات يجب أن يتدرج فيها. وعلى هذا فإن الناقد مطالب بأن تكون له رؤية عامة تتجزأ إلى رؤى فرعية، وأهمها رؤيتان، إحداهما سندعوها بالنظرية التطبيعية وقد أشرت إليها، ونعني بأن هناك قوانين عامة تحكم الطبيعة وتسير بها، والإنسان جزء من الطبيعة، وعليه فإن القوانين الحاكمة لمكونات الإنسان وأفعاله وأعماله هي قوانين الطبيعة. الإنسان إذن يمكن أن نقول مع من تصويفة هو نسخة الأكوان. إذن هذا هو. ولكن كما قلت لن نقف عند هذا لأن كل النسخة هي الأصل والأصل هو النسخة. فقلنا بأن الإنسان يبني ويطور وهو الذي أسس هذه الإبداعات. ولهذا فكلما تقدم الإنسان أبحاث الإنسان في فهم تلك القوانين فهم نفسه. ونعلم أن الإنسان ما زال لم يحيط بكل شيء علما، وعليه فإنه ما زال جاهلا بكثير من القوانين. ووضع الجهل هذا يدعوه إلى أن يلجأ إلى الرؤية الميتافيزيقية. لا بد منها. ما معنى ميتافيزيقية؟ يعني التي تضع مفاهيم عامة مجردة. إذن مفاهيم ميتافيزيقية لإقامة نظريات عامة يعني موجهة، مثل انسجام الكون وتناغم أو تنافر. الكون وتناغمه ليست مطلقة، ممكن يأتي شخص آخر ويقول إنه يقول بتنافر الأكوان وتباينها، ولكن إذا بحث يبين النتائج التي توصل إليها، ومن يقول بانسجام يبين النتائج التي توصل إليها، ونرى نقارن ما هو في مصلحتي. إذن أو إلى موقف مثل موقف المخافلة مخالفة والمماثلة، أو الشوب أو الإصرار، بمعنى أن كل ما في الكون هو يقوم على في ضوء التصورات العلمية والتجربات الحسية والمعتقدات الميتافيزيقية يتناول الناقد، لاحظ استعملت الناقد في حين في العنوان لم أستعمل كلمة ناقد. لماذا؟ لأنني أنا لا تتوفر في هذه الشروط، أنا مجرد سيميائي. إذا قبل بي سعيد بن كران قال لي صرف عنك أنا ماشي. فرق بين الناقد وبين السيميائي. ولذلك السيميائي لا يقول لك هذا صحيح وهذا خطأ، أو لا المؤول هذا صحيح ولا هذا لا. إذن يتناول الناقد مادته حتى لا يقتصر على نظرية معيارية ابتدائية تتأسس على التخطيط أو التصويب، كأن المثقف العربي إذا لما قلت له قد أصاب وأخطأ وقرعت، المبدعي يقول كذا ليس ناقد بدون تعليل أو تصحيح لن أنتهي أو على رؤية شكلانية فاقدة للروح. وبالإجمال نقول إن على النقد أن يصير علما مثل باقي العلوم الإنسانية المتخصصة. لذلك يجب أن يؤهل ليكون ناقدا، لأن حينما نقول النظرية المعيارية ما يجب أن يكون، يجب أن نستحضر هنا ما وضعه علماء الكلام في الصفات، أو ما يسميه المحدثون بالموداليتي الموجهات من قدرات وعلم وإرادة إلى غير ذلك. يعني نستحضر ميتافيزيقا كاملة، هذه تلك النظرية المعيارية. سواء أكان يعني النقد ينصر لذلك يجب أن يكون ناقدا، سواء أكان ناقدا معياريا أو شكلانيا، وأنه علينا أن نقلل من إطلاق كلمة نقد ونلتمس مفهوم آخر بناء على المعطيات التي يعني يقدمها الكاتب. وإن على الناقد أن يكون واعيا بمبادئ الإبستمولوجيا العامة والخاصة ليقيم بناءه على أسس. فأنت من هذا تفتح الطريق المعيارية في النقد وتلزم بها. الآن مع المحاضرة الثاني دكتور سعيد بقراء يتفضل. مشكورا. نلتزم بعشرين دقيقة. حتى نرجو من الأخوة والأخوات رسالة على من يريد المداخلة والأسئلة، والوقت لكل محاضرة 20 دقيقة، فنرجو الالتزام بها لأن شيخ المطار أخذ لنا وقت لا بأس به. أنا أعتذر على شكرا سيد الرئيس، شكرا للذين استضافوا وطني، وشكرا للذين استضافوني أنا وزملائي المثقفين من المغرب. شكرا لكم وشكرا لشقنا شقائنا في العربية السعودية الذين استقبلونا بحفاوة قليلة. من جهتي سأتحدث ربما من القلب إلى القلب، لن أثقل عليكم بالكثير من المفاهيم. سأتحدث عن التجربة النقدية في المغرب أو عن بعض مظاهرها أو عن بعض تياراتها في فترة محددة. ما سأشير إليه من تواريخ ليست قطعية بل هي فقط تقريبية، والأحكام أيضاً ليست قطعية. فقط يمكن أن أشير بالبداية إلى أنه في مع إذا كنت أتذكر جيداً مع نهاية السبعينيات، عندما سقطت مجموعة من المشاريع السياسية في العالم، سقطت القومية وسقطت الاشتراكية، استفق المنقاد على حقيقة مرة هي أنهم لم يكونوا يعرفون النصوص أبدا، بل كانوا يبحثون عن النقد في النص عن أشياء أخرى. سائل أنا لا أتحدث عن المغرب، ربما هذا كان سائلا أجدني مجموعة أخرى من الدول العربية. كان هناك يعني بصمود كما يقول الفرنسيون تيارات، تيار يحاول أن يبحث عن مجموع العناصر التي لها علاقة بالكاتب بالمؤلف لكي يفهم النص، وكان هناك تيار آخر يبحث في النص عن السياسة، السياسة للمفهوم الحرفي للكلمة. لذلك كان النقد الأول يسمى باعتباره رجعيا متقلدا تقليديا، وكان الثاني يسمى بأنه يساري تقدمي إلى غيره. في الحالتين معا أعتقد أن النقد أو أن النص فقد الشيء الكثير من محتواه ولم نستطيع أن نتعرف عليه. في هذه الفترة بالذات كانت هناك فترة بالذات يعني بمعنى دائما هناك تفاوت بيننا وبين الغرب. النموذج الذي كان سائدا هذا أو إن شئت من بديل المتاح المتوفر كانت هو البنوية، والدين لم يجد استنادا إلى النموذج اللساني في المقام الأول، لأن اللسان كان هناك ما يبرر هذا الاختيار. مركزية الإنسان معروفة في الوجود الإنساني، أولاً لأنه هو النموذج الذي تقاس عليه كل الأنساب الأخرى بما فيها الأنساب غير الأرضية، ولأنه من ناحية ثانية هو أداة التي يستخدم الوعي من أجل التقاط ما هو وجود العالم الخارجي. بمعنى آخر نحن ننتج الكون من خلال اللسان، ولا نتعرف على ما هو وجود العالم الخارجي إلا من خلال اللسان. مركزية الإنسان هذه أعادة النظر في النص من خلال لغته لا من خلال ما يمكن أو من خلال ما يسمى قصد المؤلف أو قصد المعيد. فصل النص عن العالم الخارجي واعتبر كيانا مستقلا يحمل في ذاته معنى أو يحمل في ذاته قوانين. هذا هو أساسي في العملية، لأنني سأشير الآن إلى نموذجين سادة في مرحلة تاريخية معينة، وإلى هذين النموذجين أنجزت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال المعروفة خاصة في ميدان السرد، خاصة في ميدان النقد الروائي. سنناقش بعد ذلك نموذجا ثالثا اعتبره هو النموذج الذي يمكن ان يتولد عما حكمته التجربه. انا اتحدث عن تجربه فيها الكثير من الانجازات والمكتسبات ولكن فيها الكثير من الاخفاقات ايضا، الكثير من الفشل، الكثير من المطبات التي اساءت في الكثير من الاحيان الى النصوص. هذه حقيقه يجب ان نعترف بها، وبهذه الطريقه فقط يمكن ان نتقدم نحو انجاز القفزه النوعيه تضعناها على سكه الحداثه كما يقول عنوان الندوه رهانته التحديد. فلذلك انا تحدثت عن البنيه وليس اتحدث عنها في مكان اخر، واقول انها لم تكن ابدا حدثا حداثيا بل كانت جوابا تقنيا، جواب تقني بمعنى لا اكتس نظره التكنوقراطيه لوجود الانسان وليست محاوله لخلق او اسقاط رؤيه جديده، ساعود الى هذا فيما بعد. قلت هناك نموذج، النموذج اول وهو نموذج ارتكز اساسا على الاعمال التي قدمها جراجينات في فرنسا، جراجينات الذين قرأوا الأعمال التي كتبت عن الرواية. كنا نتحدث عن السارد والمصروف له والزمان والمكان والتقطيعات الممكنة وعن الرؤية وعن الصوت عن الداخل عن الخارج عن كل العناصر. هذه معرفة أساسية من أجل أن نتعرف على نص، لا يمكن أبدا لأي باحث أن يجهل مكونات نص بما فيه النص الشعري وبما فيه أيضا هذا سنعود إليه الظواهر الأخرى. الصورة مثلا تكشف عن معانيها أو تنتج معانيها استنادا إلى قوانين خاصة بها، النص الصرفي أيضا له قوانينه. هذه المعرفة البنيوية التي جاءت من الجينات خاصة، وأحيل هنا على الدور الذي لعبه سعيد في هذا المجال، جاءتنا علمتنا الشركة الكثير عن النص الصرفي كنا نجهلها، كنا نتحدث عن نص مفرد نبحث عن معناه ولكن في انفصال مكوناته. لا انكر اهميه هذا المنجز ولا انكر اهميه هذا المقترب، لانه مكننا لاول مره في ميدان الصرف، لان الشعر عرفت قوانينه منذ فتره طويله، لاول مره نتعرف على اشياء كنا نجهلها. ولكن هذه المعرفه هي في الواقع يعني ساعدتنا مكنتنا من ان نفسر ولكنها لم تمكننا من ان نؤول. التفسير معناه تعرفنا على القوانين التي تملك او تضبط نص ما، اما البحث عن ما هو ابعد من مجرد عمليه تعرف على او ضبط قوانين فاعتقد ان هذا كان يحتاج الى تصور اخر. هذا النموذج سابقنا تقريبا الى نهايه الثمانينات او اكثر من ذلك. أنجزت أعمال كثيرة جدا لدرجة اللي يسمح للروائيون أننا في فترة من الفترات لم نعد نعرف ما يميز هذه الرواية عن تلك، لأن النص يقرأ بالمفاهيم ذاتها وبالمنطلقات ذاتها وبالمكونات ذاتها لدرجة أننا كنا نتعرف في النص الواحد على ما يمكن أن نتعرف عليه في كل النصوص الأخرى. ما كان لودفيك ستروس عندما كان يناقش لودفيك بروب قال له قبلك يا سيدي بروب لم نكن نعرف أين يكمن الاختلاف، أين يكمن الاختلاف بين عفوا أين يكمن التشابه بين الحكايات، ولكن بعدك لم نعرف أين يكمن الاختلاف بين الحكايات. تقدمت خطاطة أو ما يسمى ببنية عامة تستوعب كل الحكايات، وعلى المجيب أن يتعرف على هذه الخطاطة ويكون بذلك مجيبا كما يقول الإمام الغزالي. فإذا نحن نتعرف على هذا النص بهذه الطريقة. هذا النموذج الأول لكي لا أطيل عليكم كثيرا. النموذج الثاني وأعتقد هذا النموذج هو النموذج الذي جاءت به السينمائيات الصربية، وهو نموذج يختلف اختلافا جذريا عن النموذج الأول من حيث كونه ألح على قضية أساسية وهو المعنى. بالنسبة إليه النص معنى في المقام الأول، معنى ليس بالمفهوم الذي كنا نتداوله سابقا، أي هناك شكل وهناك مضمون، لا، المعنى باعتبار أن هناك سيرورة وهذه السيرورة السيرورة منتج المهنة، ولكي نتعرف على المهنة يجب أن نتعرف على السيرورة. إذن التعرف على المهنة جزء من سيرورة تشكلها. فقدمت لنا السيناريات السردية نموذجا يعني شاملا عاما، بحيث إننا لا يمكن أبدا أن نتعرف على شيء إلا من خلال المنافذ التي قدمها هذا النموذج. خطاب رهيب جدا، لا يمكن أن نتعرف على ما هو في النص إلا من خلال ما يمكن أن تبيعه الخطاب. الذين يعرفون هذه الخطاب يعرفون جيدا أن هناك نموذج عاملي، وأن هناك مسار سردي، وأن هناك أو إن شئتم هناك مستوى سيميائي أولي سابق على التجلي النصي، وهناك سلسلة من العمليات اللاحقة التي ليست سوى في نهاية الأمر ليست سوى تشخيص لوجه المجرد مسنن بشكل سابق كالصدق والخير والصدق والشر، عفوا الشر والخير والصدق والكذب والأمانة والأبرز، وهي سلسلة من الثنائيات هي من خلالها تبدو الحياة وكأنها يعني مسننة بشكل مجرد. بعد ذلك يمكن أن كما يقول جرامازي الفوتين ميزين، لذلك يجب أن نحرك النموذج من داخله لكي نحصل على الوجه المشخص. ما معناه أن هذا المؤلف الذي هو فلان ابن فلان يكتب نصا روائيا وفي جيبه كم معنوي ما يوجده سرا خلسة عروة أو في غفلة منه، وعلى المحلل المسلح بالنظرية الصحيحة والحقيقية أن يستعيد هذا المعنى بمعنى آخر للنص قصد يحميه، وهذا القصد ليس سوى قصد للمؤلف، وهذا المؤلف أو دعا النص هذا المعنى. بمعنى آخر هناك معنى موجود في انفصال الكلي عن هذا القارئ، أو إن شئتم الإيمان بإمكانية حديث عن حقيقة وضعية لا أثر للذات فيها. لا يمكن أبدا أن يكون للقارئ أو يكون القارئ جزءا من العملية الإبداعية من خلال فئة التأويل. الشيء الذي أدى بنا ثانية إلى أن نسقط من جديد في المطب الأول. في المرحلة الأولى أهملنا المعنى مع جينات، أهملنا المعنى ولم نعد ندرك إليه إثما، وفي المرحلة الثانية ركزنا على المعنى ولكن استنادا إلى خطاطة هي المنبار الذي من خلاله يجب أن نصل إلى الحقيقة المودعة في النص. مودعة في النص، مودعة في النص يجب أن نتعرف عليه. هذا من النموذجان السابق. بالمناسبة هذا النموذج الثاني الذي أتحدث عنه لا زال سائدا بشكل كبير عند أشقائنا النقاد في الجزائر وجزئيا في تونس، والذي من خلاله نقرأ كل النصوص. أنا لست ضد هذه الخطاطات ولست مناهضا لها، ولكنني فقط أقول إن لها محدودية محدودة جدا، ويبدو لي أن النص يمكن أن نضيع جزءا من هويته عندما نأتي محملين بقصد هو القصد الذي يريده الكاتب أو هو مبدع في النص. فلذلك هذا النموذج يتعرف أيضا على مجموعة من التقابلات، مجموعة من العناصر التي ستدخل بنا في نهاية الأمر إلى زمت 25 دقيقة. أنت صارم المال شيخنا استدرجنا الشباب يعذرون الشيوخ. فقلت هذا النموذج هو النموذج الثاني، ولكن أعتقد أنه لكي نتجاوز، قلت استنادا إلى هذين النموذجين هناك ما هو مكسب وأعتبره كذلك، ولقد كان للنقاد المغاربة وحتى النقاد الجزائريين والنقاد في بناء الشقاعين في تونس أنهم قدموا نماذج كثيرة جدا، ويبدو لي أن التراكم لا يمكن أن يحصل بدون أن يحدث بعض من الأضرار، وهذه الأضرار كانت ضرورية لكي نستشرف أفق نقد جديد. هذا النقد الجديد لن يعود بنا من جديد إلى ربط مصر العالمي الخارجي كما كنا نفعل، ولكنه يجب أن نفتحه على ذاكرته الأول. الدنيوية قتلت في طريقها كل شيء، قتلت المؤلف، قتلت الخارج، قتلت الذاكرة، وقتلت القارئ أو حولته إلى منفذ سلبي لبرنامج مودع في مصر عليه أن يتعرف. علينا إذن أن نقوم بشيء آخر، أن نخرج القارئ من جديد ضمن عملية تأويلية. فهم ليس فهما لنص موجود هناك، ولكنه فهم لأنفسنا أيضا، كما هايدغر يقول إن الفهم أو في الفهم لا نصل إلى حقيقة موضوعة أمامنا، ولكننا علينا أن نتسع فيما يشبه القرص من الخفي والمتوارع، أو إن شئتم لكي نتعرف على المعنى الداخلي للنص يجب أن نضمن ما يسميه بوليكور المعرفة المزيفة. المعرفة كل نص أدبي وفي الأصل معرفة مزيفة، وعلينا أن ندمرها. التدمير يعني بالأساس هو أن نمسك بالرمزي فيه، الرمزي فيه. لماذا الرمزي فيه؟ لأننا في القول المباشر نرد، أو مع المعنى المباشر نرد القول إن شئتم إلى الأشياء، نعود بها، نعود بالقول إلى الرابط الأول مع الأشياء باعتبارها مرجعية وبأنها أصل المعنى، وهذا الأصل لم يقودنا إلى أي شيء بل فقط يمكننا من التعرف على ظاهر الموضوع أمامنا. علينا إذن أن ندمر هذه المعرفة المزيفة من خلال أن نمسك. هذا هو التصور الجديد الذي أعتقد أو أزعم أننا نحاول الآن من جديد أن نبعث في النقد روحا جديدة تتجاوز كل المضبطات في النموذجين السابقين من أجل إسقاط تصور أو نموذج نقدي جديد يعيد للنص عافيته، يخلصه من مرجعيته، ولكنه يفتحه أو إن شئتم يستثير طاقاته الرمزية الداخلية باعتباره الهدف. لأن ما يبنى في اللغة ليس عالما حقيقيا، وإنما عالم تبنيه اللغة أو تعيد صياغته. أعتقد أنني حاولت، أن الوقت يبدو لي انتهى مع الأسف. أشكركم. لكن أننا نعيش أطول الزمن الأطول مع أن الملاحظات النقدية التي ذكرتني ربما ذكرتني بسؤال: ما هو دور من فارق بين دراسة الفلاسفة للغة ودراسة أهل اللغة الإنسانية للغة؟ نعود إلى الدكتور شرف الدين ماجد وليم الذي استشعرت بالوجدان معه باسمه، فلعل إن شاء الله يأخذ من ذلك شيئاً. شكراً جزيلاً. شكراً سيد الرئيس. أود في بداية هذه الكلمة أن أتوجه بشكر وبتهنئة معا، بشكر على حسن الاستضافة وكرمها وصالتها، وبتهنئة لوزارة الثقافة والإعلام على تنظيمها لهذه اللحظة الثقافية الممتازة والاستثنائية، والتي تنهض بدور ثقافي ونهضوي وسياسي كذلك. فأن يختار المغرب كأول بلد عربي ضيفا للشرف في هذا المغرب هي إشارة سياسية التقطناها بكثير من الغبطة وبطموح إلى ترسيخ هذه الأواصر التي جمعت بين مملكتينا وبين شعبينا لأمد غير قريب. عرضي يتكامل مع ما قدمه الزميلين العزيزين، وآمل فيما سأقدمه من مفهوم مغاير للناقل ولدوره ولوظيفته أن لا أغضب صديقي العزيز والأستاذ الجليل الدكتور محمد مفتاح، لأنني أعتقد أن تلك الرحابة التي باتت اليوم في مجال النقد الأدبي هي رحابة طبيعية، لأن الدال ثابت في كل المجالات المعرفية، ولكن المدلولات هي المجال الأرحب والطبيعي للانزياحات في الوعي وفي المعاني. سأنطلق في هذا العرض الموجز والوصفي والذي يسعى إلى صوغ تركيب لمسار أسئلة وتمثلات بصدد الخطاب النقدي الأدبي بالمغرب من سؤال أساس مفاده: هل النقد المغربي الذي نصفه بالمعاصر هو نتاج حداثة إبداعية ناجزة، وأتحدث عن السياق المغربي، أم هو عامل من عوامل تشييد هذه الحداثة المفترضة؟ هذا هو السؤال. وبتعبير آخر، هل هو علة أم معلول؟ ما يمكن أن أطمئن إليه مبدئياً على الأقل أنه لم يكن نتيجة لحداثة إبداعية مغربية خاصة ومعزولة وسابقة في الوجود، شعرية كانت أو روائية أو مسرحية أو تشكيلية أو سينمائية، لكنني مقتنع أيضا أنه تنويع على إرادة تحديثية إن لم يكن حصيلة لها فهو منجدل مع أسئلتها الكبرى. وبتعبير آخر، فإن ما يمكن أن نسميه رهانات تحديثية نقدية مغربية في سياق الأدب والجماليات هي جزء من قلق ذهني وأسئلة متداخلة مع طموح تحديثي أشمل، لقد بات تفصيلا من تلك المراجعة الجذرية وثمرة لممارسة تتخطى الحيز الأدبي الضيق إلى أفق معرفي وثقافي يغدو فيه مفهوم النقد مرادفا للامتحان المسترسل للوعي الكامل وعدم الاستكانة للثوابت واليقينيات المطلقة. من هنا أعتقد أن تطور النقد الأدبي المغربي وجاذبية منجزه، إن كانت ثمة جاذبية ما، يدين في مضمونه لحداثة إبداعية لا تنتمي بالضرورة إلى سياقه الخاص. أذكر في هذا السياق أن عدداً كبيراً من الأطروحات النقدية والجامعية التي كانت مؤسسة للدرس النقدي المغربي المعاصر استندت على رافدين أساسيين: الرافد التراثي بالأساس، ثم الرافد الإبداعي العربي، ليس بالضرورة المغربي فقط، ولكن الرواية أو الشعر في مصر والعراق ولبنان وسوريا والمغرب وتونس والجزائر، يعني أنه مدين لهذه الحداثة العربية وليس فقط لحداثة إبداعية مغربية خاصة. لكنه يدين أيضا بشكل مركزي لتلك الكشوف والاجتهادات المتواترة التي همت حقول الفلسفة والعلوم الإنسانية، لكن هذه المرة في السياق المغربي مع مفكرين رواد. اخترت أن أتحدث عن أحدهم استجابة لسؤال استطاره الزميل العزيز معجب يوم اللقاء حول الفلسفة، وهو عبد الكبير الخطيب. أولا، من خلال قراءته النقدية للرواية والفن التشكيلي والسينما، ثم من خلال كتاباته الإبداعية المتعددة في الشعر والرواية وسير الأمكنة، خطيب وفيلسوف وعالم اجتماع ولكنه ناقد للفن التشكيلي كتب كتابا عن الرواية المغاربية وأبدع روايات وأبدع شعرا وأبدع سيرا، علما أن أطروحته الفكرية ارتبطت في العمق بمقولة النقد المزدوج، وكان لها إسهام لصوغ أسئلة الحداثة الحارقة بمستوياتها المتراكبة في النقد المغربي المعاصر. والحق أنه إذا أردنا تعداد رهانات التحديث في الخطاب النقدي الأدبي بالمغرب ورسم مدارات لتحققها، فسنقف على مستويات ثلاثة كبرى. حاولت في هذا العرض أن أجيب عن سؤال رهانات التحديث. الرهان الأول هو ما أسميته بالرهان المنهجي، وعنوانه الفرعي هو في السعي إلى تحديث الرؤية والأداة. ثانيا الرهان الوظيفي، أو في السعي إلى تحديث الوساطة. ثالثا الرهان الثقافي، أو ما أسميته بالسعي إلى التنوير. وهي رهانات متداخلة ومتقاطعة وتكاد تلتبس ببعضها أحيانا في التحققات القرائية مع طغيان بعضها في مراحل زمنية بذاتها وضمور أخرى في تجارب محددة. ويمثل الرهان المنهجي الذي تحدث عنه الزميل سعيد بنقراط بإفاضة حجر الزاوية في تلك الرهانات المنجزة لحداثة الدرس النقدي المغربي، وهو الرهان الذي لا ينفصل في جوهره عن خطوات تحققه، متمثلة في مآرب الترجمة والتبيئة والحوار النظري والمفهومي مع الكشوف النظرية والتحليلية للنقد الأدبي المعاصر في الغرب وفي فرنسا تحديدا، وهي الترجمات والحوارات النظرية التي رهنت مصير النظر والتطبيق على نحو ما مثل في بدايته هي علامة تميز باعتبار واقع النهضة الفكرية والنقدية التي شهدتها فرنسا الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بيد أن هذا الارتهام ما لبث أن صار معيقا لحداثة أكثر غنى في المصادر والمرجعيات. من هنا كانت الدراسات المنفتحة على النظر النقدي الإنجليزي والألماني والإسباني كذلك التي جاءت في مرحلة لاحقة راسمة لمدارات تفاعلية أكثر إدعانا لاشتراطات المعاصرة. وإجمالا إذا حاولنا أن نختار من تلك الجهود الترجمية والحوارية الرافدة للرهان المنهجي عناوين بارزة طبعت الذاكرة النقدية المغربية وألقت بظلالها على إنتاج أجيال من الباحثين والنقاد، فيمكن التوقف عند ثلاث محطات بارزة هي ترجمة نصوص الشكلانية للروس أولا، ترجمة مؤلفات ميخائيل باختين ثانيا، ثم الترجمة التي جاءت في سياق جهد مشترك لأدبيات البنيوية والتكوينية وجمالية التلقي وطرائق تحليل السرد الأدبي. وهذه العناوين الثلاثة الأخيرة هي عناوين ملفات نشرت في مجلة آفاق لسان اتحاد كتاب المغرب، وأسهم فيها جيل السبعينيات من النقاد المغاربة وسعيد بنقراط أحدهم. وهي الترجمات التي قدمت مفاهيم وآليات تحليل تربك الوعي القائم وتؤسس لوعي نقدي مختلف، لا أقول جديدا ولكن أقول مختلفا، وأسست لي مسار حافل من التجريب المنهجي المتواتر الذي امتد من البنيوية إلى التفكيكية ومن السيميائيات إلى النقد الثقافي مرورا بنظريات الخطاب والنص والأسلوب والصورة وغيرها من الرؤى المنهجية. ولعل من أهم نتائج هذا الرهان أن حول حول مضمون العقيدة النقدية المغربية وأصولها من منظورات ورؤى تنهل من المعرفة اللغوية والبلاغية إلى مقاربات منفتحة على كشوفات العلوم الإنسانية المختلفة من علم نفس واجتماع وألسنية بشكل بارز في مرحلة ما ومنطق وأنثروبولوجيا وجماليات، وهو الاسترخاء الذي أسهم في بروز متون نقدية هي أقرب إلى علوم الأدب منها إلى النقد من حيث هو وساطة تفسيرية وذوقية. الرهان الثاني وهو ما أسميته بالرهان الوظيفي أو في السعي إلى تحديث الوساطة، وهو ولقد شكل في مسار التحديث النقدي المغربي اللحظة التي تم فيها إعادة النظر في طبيعة الوساطة التي يمثلها الخطاب النقدي بين الإبداع والمتلقي، وهي وساطة من المفترض أن تسهم فضلا عن تشييد معرفة علمية والنصوص وهو أمر محمود في إشاعة دور للخطاب النقدي يتجاوز المباني النصية إلى النسق الحاضر، بحيث تنتقل وظيفة الناقد من الوساطة غير المتعدية المكتفية بحدود النصوص إلى البنية الذهنية المتحكمة في إنتاجها وتلقيها. من هنا نتصور أن النقد المغربي مر بثلاث مراحل وظيفية. مرحلة أولى أسميتها باللحظة التفسيرية التقويمية، هي تلك التي آمنت بإنتاج معرفة تنهل من علوم اللغة والبلاغة ولا تجاوزهما إلى معارف أخرى، وهي الفترة التي يمكن وصفها بالاتباع، حيث كان الخطاب النقدي جزءاً من النظر الآلي الموروث، الآلي استلهاماً من علوم الآلة، يتوسل بالحدود التي تنجزها علوم العروض والنحو والبيان والبديع والمعاني. وتلي هذه المرحلة الاتباعية فترة التقييم الإيديولوجي، حيث تحول الخطاب النقدي من التركيز على النصوص بما هي حاملة للسجايا اللغوية والبلاغية إلى الاهتمام بالبنى الذهنية الرافدة لها والطبقات الاجتماعية الممثلة لها، وهي مرحلة تحول فيها التحليل لخدمة التقييم وإصدار الأحكام بخصوص الرؤى الإيديولوجية والعقدية للنصوص وكتابها، ومثلت لحظة فكرية حبلى بالأسئلة الممتدة قياسا إلى ما أفرزته من سجال بين قناعات متقاطبة لم تخف يوما انحيازاتها السياسية. ثم مرحلة ثالثة، وتحدث دائما في سياق الوظيفة، وظيفة الوساطة، وهي التي هيمنت فيها الوظيفة التحليلية للخطاب الإبداعي على نحو تحول معه النظر والتطبيق إلى قاعدة لكشوف معرفية تنطلق من النصوص لتشمل النسق الثقافي العام، وهو السياق الممهد للانزياح من النقد التقييمي المكتفي بأدوار الوساطة المهذبة إلى العلوم النصية المتعددة المشارب والمناهج والمرجعيات. وهي الفترة الزمنية الأخصر في تاريخ النقد المغربي المعاصر، والتي شهدت فورة التجريب المنهجي كما عرفت بروز مشاريع نقدية كبرى. لكن التحديث، أي تحديث الوظيفة النقدية، لم ينتهي عند حدود الانتقال بها من التفسير إلى التقييم إلى التحليل، ولكنه طال أيضا دور الناقد وصورته في المخيال العام، إذ تحول من العلامة المحقق وفقه اللغة إلى المثقف العضوي في السبعينيات، الناقد الذي يكتب عن الرواية وعن الشعر وعن المسرح، ولكنه عضو في جمعية أهلية يتحدث فيها في السياسة ويحلل الأفلام، وله نشاط اجتماعي ومنتمي لاتحاد مكتب المغرب، ويؤسس المجلات أو يكتب فيها. هذا الناقد الذي هو تحول إلى مثقف عضوي يتحدث في مجالات عديدة. المرحلة الثالثة، الناقد الذي صار عالما مختصا بالخطاب الأدبي. مع ما تستتبع هذه الصفات، العلامة المحقق والمثقف العضوي وعالم الخطاب الأدبي، من انتساب من سلوك معرفي ومن انتساب لمدارات تبدأ بالجامعة التقليدية، مع العلامة المحقق الجامعة التقليدية في المغرب هي القرويين في يوسف في مراكش، ثم تنتقل إلى منظمات المجتمع المدني كاتحاد كتاب المغرب مثلا، ثم إلى مؤسسات في المرحلة الثالثة المرحلة العلمية، إلى مؤسسات وروابط ومختبرات. وهذا اللفظ الجديد بات موضة في الجامعات، المختبر، مختصة بالشأن الأدبي، ومركزها شعب اللغات والآداب بمختلف الجامعات المغربية الحديثة. وبخلاف ما ذهب إليه بعضهم من تأويل مبتصر، يرى إلى واقع النقد المغربي من زاوية انحسار دوره في التوجيه والتقويم واستثارة السجال حول دور الأدب ووظيفة الأجناس التعبيرية المختلفة. أرى أن التطور في وعي الوظيفة الذي بدد عدداً كبيراً من الأوهام والالتباسات كان هو المدخل إلى الإنجاز الدال الذي صار يمثله النقد في المغرب، حيث لم يعد الناقد يحلم بتغيير العالم، وأدرك أن وظيفته تحليلية بقدر ما هي تقييمية، وأن مهمة الخطاب النقدي إذا أراد أن يكون تحديثياً للأدب وأجناسه وما يتصل به من تجليات تعبيرية، فيجب أن يكون منتجاً للمعرفة الموازنة بين قطبي العلم والذوق الجمالي، وللمقولات التي تنحاز لإنسانية الأدب. وأذكر هنا ذلك الكتاب الذي جاء بمثابة صرخة، والذي تعرفونه لتودوروف، الأدب في خطر، حيث تحول الأدب في لحظة ما إلى مجرد إطار منهجي ومناع ومفاهيم ونظريات، جعلت المركزي في الأدب أي بعد الإنسان على هامش انشغالات الناقد والقارئ معا. ثم الرهان الثالث، وأسميته بالرهان الثقافي، والذي يتضمن في مضمونه السعي إلى التنوير، ولا ينفصل هذا الرهان الثقافي عن الرهانين المنهجي والوظيفي في مساعي تحديث الخطاب النقدي المغربي المعاصر، من حيث كونه محصلة لهما ومقصدا جامعا لعمليات الترجمة والانفتاح على العلوم الإنسانية. فالنقد المغربي عبر مختلف مراحله سواء مع عالم التقليد ومع النقاد الإيديولوجيين ومع البنيويين والسيميائيين والبلاغيين الجدد، كان دوما يراهن على الانتقال من صميم الأكاديمية إلى المجتمع الثقافي المتنوع المشارب. فطالما قرنت النزعة الأكاديمية بمجافاة الحرية والخضوع للتقاليد المؤسسية التي غالباً ما تصادر روح الإبداع النقدي، وتبقى رهينة الرتابة الأداتية ونزعة الاقتباس والمصطلحية والتخصص الضيق، من هنا كان لأدوار الوساطة التي قامت بها منابر ثقافية متعددة ظهرت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كمجلة أنفاس والثقافة الجديدة والزمان المغربي وجسور وآفاق، ثم بعد ذلك دراسات أدبية لسانية وعلامات لسعيد بن قراد، دور حاسم في الانتقال بوظيفة الناقد من الاكتفاء بتحليل النصوص إلى الصدع بدعاوى ذات كنه تنويري تحلم بتشديد ثقافة بديلة تؤسس لمجتمع حداثي. من ثم فقد تضمنت تلك المناظر الثقافية بالإضافة إلى نقد الشعر والرواية والمسرح والفن التشكيلي، قراءات في تاريخ السياسي والاجتماعي، ومراجعة لمطروحات فلسفية وفكرية، كما أنها احتضنت حساسيات فنية وجمالية مكنت الخطاب النقدي من تخطي صروح المؤسسة الأكاديمية إلى عوالم المجتمع الثقافي. وهكذا كان لتلك المجلات وما تضمنته من مقالات نقدية لمعظم الأسماء التي شيدت مجد الخطاب النقدي المغربي أثر قوي في تكييف صورة الناقد وإكسابه صبغة المثقف التنويري الذي يستطيع الانتقال بين الخطابات باليسر وبالروح التحديثية ذاتها، سواء من حيث طبيعة الأسئلة المستثارة أو النصوص المسلط عليها الضوء، وبطبيعة التحاليل التي لم تنجرف بالضرورة وراء رغائب الجمهور. فقرة قصيرة، ولا جرم بعد ذلك أن ينخرط الناقد المغربي في النقاش العام حول سبل الخروج من تجويفة الجزر وطرائق التحديث المجتمعي، وأن يخصص بعضهم كتباً تنطلق من مكتسبات تحليل الخطاب الأدبي لتحلل الظواهر والخطابات الثقافية والاجتماعية، فيكتب العديد منهم عن الهوية والمؤسسة والحداثة المعطوبة والسلطة والنسق الثقافي والآخر والعولمة والعوالم البلاغية الافتراضية وغيرها من المفاهيم النظرية التي تبرز هاجس السعي إلى التنوير في الرهان الثقافي المغربي المعاصر. شكرا على السيارة. لكنني أخشى من حيمنة الفكر أن تؤدي إلى تجاوز الدراسة الأسلوبية والمكونات الدلالية. نعود الأخوان الصارمين أعطوني أنظمة في المال، لكن الحمد لله أتذكر أن الأنظمة في الدول العربية يعني تنفيذها سهل.